والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة، وهي ما يتعلق وهي فيما يتعلق بالتجارة في الإسلام، وقد أجادوا وأفادوا ضاعف الله مثوبتهم وجزاهم خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا. التجارة كما سمعتم شأنها عظيم، وقد ندب إليها الإسلام وعظم شأنها وأثنى على أهلها المتقين الذين استقاموا وحافظوا على ما أوجب الله وابتعدوا عما حرم الله سبحانه وتعالى. والتجارة كما سمعتم هي من أهم أعمال المسلمين، وهي من أهم طرق الكسب، وهي عمل المهاجرين لما هاجر المسلمون من مكة وغيرها إلى المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اشتغلوا بالتجارة، وكان الأنصار رضي الله عنهم يشتغلون بالزراعة، وآخى النبي بينه وبين المهاجرين رضي الله عن الجميع، فقال الأنصار: نحن نكفيكم المؤونة ونشرككم في الثمر. فصار الأنصار يعملون ويساعدون المهاجرين من الثمر، حتى قال سعد بن الربيع الأنصار رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف لما آخى بينه وبين عبد الرحمن، آخى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، قال سعد: يا عبد الرحمن، أنزل لك عن نصف مالي وأنزل لك عن إحدى زوجتي، عند زوجتان، فأنزل عن إحداهما، فإذا اعتدت تأخذها تزوجها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، كما سمعتم، بارك الله لك في أهلك ودلني على السوق. فذهب واشترى ما تيسر من سمن وأقط، ثم لم يزال يبيع ويشتري حتى يسر الله له المال الكثير وتزوج، وحصل عنده خير كثير، ولم يزل في أرباح من التجارة ثم من الغنائم حتى صار من أغنى الناس. فالتجارة فيها خير كثير لمن صدق وتجنب الكذب والغش، والله يرزقه ويبارك له سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالصدق والبيان في التجارة من أسباب الربح والتوفيق ومن أسباب البركة، والكذب والغش في المعاملات من أسباب غضب الله ومن أسباب نزع البركة وتلافي الأموال. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظرهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسلم إزارة، والمنان فيما أعطى، والملفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم الصحيح. وجعل الملفق سلعته بالحلف الكاذب من هؤلاء، فدل ذلك على خبث الكذب في التجارة والمعاملات، وأنه منكر عظيم. وإن كثر المال بأسبابه، ولكن المآل إلى نزع البركة مع غضب الله عز وجل. فلا ينبغي المؤمن أن يتساهل بالكذب والغش، وإنما كان المسبل مع هؤلاء لأن إسباله يجره إلى الكبرياء والخيلاء، وهذا يصلي به إلى النار ويصلي به إلى غضب الله عز وجل. من جر ثوبه خيلاء يمضي الله إليه يوم القيامة، والإسبال في الثياب يجر إلى ذلك ويفضي إلى ذلك غالبا، فصار وعيده شديدا وخطره عظيما. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام محرضا على التجارة ورغب فيها: التاجر المسلم الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء. التاجر المسلم الأمين الصدوق، هذه بيوت مسلم أمين صدوق، أما مسلم خائن خشاش كذوب لا، ليس من هؤلاء. فلا بد في التجارة يكون صدوقا أمينا لا خائنا ولا كذابا. وسمعتم ما في الحديث السابق: وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله بر وصدق. لما كان الغالب على التجار الكذب والخيانة والحصل المال بغير حق يبعثون يوم القيامة فجارا، نسأل الله العافية. لأن الغالب عليهم هكذا، الغالب عليهم الغش والكذب وعدم المبالاة، والحصل كل سبيل يورث المال وإن كان محرما من الربا والغش والكذب والخيانات وغير ذلك. هذا الغالب، ولهذا قيل فيهم: إنهم يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. ومن اتقى الله في معاملاته وبر في أيمانه وصدق في حديثه فهو السليم، وليحشر مع الصديقين والنبي والشهداء لسلامة معاملته، لصدقه وبره، لحفظه لسانه عن الكذب. أما من آثر الدنيا على الآخرة ولم يبالي بالكذب والخيانات والغش فقد تعرض لغضب الله، وتعرض أيضا لتلف المال ومن تلف البركة. ولو كثر المال ولو كان كمال قارون متى نزعت بركته صار ضرا عليه، صار وبالا عليه، صار زاده إلى النار نعوذ بالله. وإن كان آلاف الملايين يكون أشد في عذابه ونكاله. فأهل الكنوز والأموال يعذبون يوم القيامة بأموالهم وكنوزهم وتحمى عليهم ويعذبون بها مرة بعد مرة، كلما برزت أعيدت عليهم يوم القيامة في يوم كان مقدار 50,000 سنة، كلما برزت أعيدت يكون بها تقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم إذا ما أدوا حقها ولا أدوا زكاتها. فالواجب على التاجر يتقي الله وأن يجتهد في سلامة جيارته من الكذب والخيانة والغش والأيمان الفاجرة وكثرة الأيمان، حتى كثرة الأيمان ينبغي أن تحذرها ولو كنت صادقة، لأنك إذا أكثرت منها جرك الله إلى الكذب. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم مكرات الحلف في البيع، إياكم مكرات الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، ينفق الصلة ثم يمحق البركة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. وفي لفظ الكسب، هذا يبين لنا أن الأيمان الفاجرة وأن الكذب والغش والخيانة وكثرة الأيمان ولو كنت صادقا على خطر، وصاحبه على خطر عظيم. وبالحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زاني، وشيمط زاني يعني شيخ زاني شايب، وعاهر مستكبر فقير يتكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا ولو صدق هذه كثرة تجره إلى الكذب، تجره إلى الكذب فيقع في المحذور ويقع في الشر. فينبغي لك يا عبد الله أن تحرص على الكسب الطيب والصناعة السليمة والبيع السليم حتى تزكو عند الله وحتى يبارك لك وحتى تكون مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي كسب أطيب؟ يسأل عليه الصلاة والسلام أي كسب أطيب؟ فيقول صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذا أطيب الكسب، عمل الرجل بيده، الصناعات والزراعات والنجارة والعدادة وأشبه ذلك، وكل بيع مبرور، هذا من الكسب الطيب. البيع مبرور، ليس في كذب ولا خيانة ولا غش. ويقول عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. وكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، كان يعمل الدروع ويبيع على الناس. فعليك يا عبد الله بالكسب الطيب، بالبيع السليم، بعمل اليد، من أنواع المكاسب الطيبة. واحذر الغش والخيانة والرشوة وكل ما حرم الله رحمك الله. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحزن من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه ومنعوه. يذهب الحبل يحتطب، أو يأتي بالحشيش على ظهره فيبيعها ويكون عمل يده، خير له من سؤال الناس أعطوه ومنعوه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ذات يوم لأصحابه على كل سلامة منا صدقة، على كل سلامة من الناس صدقة، سلامة المفصل، يعني على كل مفصل من المفاصل صدقة، لأن الإنسان خلق من 360 مفصل، هذا الإنسان 360 مفصل، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فكل مفصل من نعم الله عليك، مفاصل يديك ورجليك وظهرك وغير ذلك، المفاصل التي نعم الله بها عليك يشرع لك الصدقة عنها. صدق ما تيسر، والصدقة مو بالمال فقط، بالمال وغير المال، بالمال وبغير المال. قال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جاءك ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيح صدقة، كل تحميد الصدقة، كل تكبير الصدقة، كل تأليل الصدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة. قال وفي بضع أحدكم صدقة، بضع جماعة لزوجه. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون في هاجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فهكذا إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. فلجل الصدقة محصورة في الأموال. ولهذا لما قال الصحابة رسول الله ذهب أهل الأموال، ذهب أهل الدثوب الأجور، قال وما ذلك؟ قال يصلون كما نصلي، ويصوم كما نصوم، ويصدقوا بخور أمواله. وفي لفظ قال لهم بذور أموال يصدق ولا يصدق، ويعتب ولا يعتب، ما عندنا أموال. فقال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جاء الله ما صدقون به؟ ما هو محصور في المال؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميل صدقة، كل تكبير صدقة، كل تهليل صدقة، وأمر مار صدقة، ونهى عنكم صدقة. بكل خطوة يمشي إلى صلاة صدقة، كل خطوة يمشي إلى صلاة صدقة. وفي لفظ آخر وكلمة طيبة صدقة، كلمة طيبة تقولها لأخيك صدقة أيضا، وكل ما روح صدقة. ولما جاء فقراء المهاجرين وقال يا رسول الله ذهب أهل الأموال، ذهب أهل الأجور كما تقدم، يصلون كما نصلي، ويصوم كما نصوم، ولكن عنده فضل الأموال يعتقون منها ويصدقون. قال ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا وصنع منه ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. ففعل الفقراء، صاروا بعد كل صلاة يتعلمها يسبحون الله ويحمدون ويكبرون 33 مرة، يعني 99. فبلغ ذلك أهل الأموال اللي يصدقون ويعتقون، فجعلوا يفعلون هذا مثل الفقراء، يسبحون يحمدون يكبرون. فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن إخواننا أهل الأموال سمعوا بما قلت لنا ففعلوا مثله. فقال النبي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إن الله جمع العبد بين المال وبين الأعمال الصالحات هذا فضله. إذا رزق العبد المال ثم عمل فيه بالصالحات فهذا فضل عظيم. الإنسان في هذه الدنيا موظف في البال لا يصرف فيها حسب هواه. هذا المال عارية عندك ووديعة عندك وأمانة أنت مستخلف فيه من جهة الله جل وعلا، فعليك أن تعمل فيه بطاعة الله وأن تحذر صرفه بالحرام، في الإسراف والتبذير، المعاصي، في الخمور، في الملاهي، في الزنا، في الفواحش. هذا مال مبلك الله أعطاك إياه لتستعين على طاعته وفي المباحات لا في الحرام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. يتخوض مال الله يعني يلعبون في مال الله بغير هدى وبغير نظر فيما يبيحه الشرع فلهم النار يوم القيامة. نعوذ بالله. فالإنسان يتقي الله فيما أعطاه الله من المال، فالمال نعم المال الصالح درج الصالح، نعم المال الطيب من الكسب الطيب درج الصالح، ينفق في المشاريع الخيرية، ينفق في الفقراء والمساكين، يواسي الفقير والمسكين، يستعين بالمال على طاعة الله عز وجل كما قال الله سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وصحانه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل فيه ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا حلالا، والثاني يقول: اللهم أعط مسكا تلالا. فالبخل عاقبته وخيمة، والصدقات والإنفاق في وجوه الخير عاقبته حميدة. الخلف من الله والبركة والأجر العظيم كما قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي عليه السلام يقول: تصدقوا، ويقول له: إن على كل شيء صدقة، على كل سلامة منكم صدقة، يقول المفصل. فقال يا رسول الله: فإن لم يجد ما عندما صدق؟ قال: يعمل بيده، يعمل بيده فينفع نفسه ويصدق، يعمل بيده يكتسب فينفع نفسه ويصدق. هكذا المؤمن يعمل في المكاسب الطيبة المباحة، تجارة، الزراعة، في النجارة، حدادة، في أي مباح تنفع الناس يأكل منها وينفق منها. والمقصود من هذا والخلاصة أن المال مطلوب وأنه نعم المال الصالح الرجل الصالح، لكن لابد أن ترعى فيه شروط، لابد أن ترعى فيه شروط، لابد يكون من كسب طيب لا من طريق الحرام، لا من طريق الكذب والرشوة والخيانة والرشوة المعاملات. من غشنا فليس منا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يكون من طريق طيب، من كسب طيب، من عمل اليد، من تجارة طيبة سليمة. ثم إذا رزق الله المال لا تكن بخيلا ولا شحيحا. إذا أعطاك الله المال بالطرق الطيبة فأنفق وأحسن وأدي حقه وأدي زكاته واستعن بالله على ذلك. واعلم أن الزكاة لا تنقصه والصدقات لا تنقصه بل تزيده. إياك والوسواس من الشيطان. الصدقات والإنفاق على الوجه الطيب، على بصيرة، على هدى، تزيد المال لا تنقصه وترضي الرب عز وجل. والصادق حين يقول سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعوف إلا عسى، وما تواضع عبد الله إلا رفع خرج موسى في الصحيح. فأنت يا أخي على خير عظيم إذا أخذت المال من طريقه، من الكسب الطيب، وابتعدت عما حرم الله من الربا والغش والخيانة والكذب والرشوة وسائر المحرمات، ورضيت بالحلال وصبرت على الحلال، فأنت على خير عظيم، أنت على خير عظيم. درهم طيب من كسب طيب خير لك من ملايين الدراهم، من الملايين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كونوا من الطيبين صالح طيبة الحلال، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووجه بالحرام، قال النبي فأنا يستجاب لذلك، بعيدا يستجاب له في هذه الحال، بعيدا يستجاب له دعاؤه وقد تلبس بالحرام في هذه الأمور في أكله وشربه وإذاه وملبسه، نسأل الله العافية. وجاء عنه عليه السلام أنه قال كل جسد نبت من سحف النار أو لابه، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من أكل الحرام وكسب الحرام، والواجب العناية بالكسب الطيب، ثم العناية بالصدقة والإنفاق والإحسان والجود والكرم وأداء الزكاة التي أوجب الله، فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل وهذه التجارة الرابحة التي يرضى الله بها وتنفعك في الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: